إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عرفت الجمعة الماضية أن العقل لا يحفظ لتحقيق الغاية التي خلق لأجلها إلا بتحديد دور العقل بوسطية لا غلو فيها ولا تقصير. وقد خالف كثير من الناس هذه الوسطية فوقعوا إما في الغلو أو في التقصير، وهذا أمر لا بد منه. فما جاوز أحد الوسطية إلا ووقع في الغلو أو في التقصير. وضربت أمثلة ببعض الطوائف التي ابتلي بها الإسلام وابتلي بها المسلمون على مر الأزمنة والعصور، فتكلمت عن العلمانيين وعرفت أنهم أقوام يسخرون بدين الله عز وجل ويستهزئون به ويقدمون ما تراه عقولهم على ما حكم به رب العزة جل وعلا وعلى ما صحت أدلته في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، يعترضون ويسخرون ويستهزئون ولو كان الكلام هو من كتاب الله عز وجل، ولو كان الكلام من قول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ومثلت لذلك بحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال فيه صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليفرحه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وقد أخطأت وأستغفر الله من خطئي حين عزوت إلى مسلم وليس عنده، فقد صدق لساني بهذا العزو، إنما هو عند البخاري فحسب. ثم أستغفر الله من خطأ آخر في نهاية الحديث، فإنني قلت وفي الآخر دواء، وإنما هو عند البخاري بلفظ وفي الآخر شفاء. نعم صح ذلك، لكن عند غير البخاري. فما دمت قد عزوت الحديث للبخاري فكان ينبغي أن ألتزم بلفظه، فأستغفر الله من هذا الخطأ. فهذا الحديث واضح جدا، والعلمانيون ومن كان على شاكلتهم لما تقذذوا من هذا الأمر قالوا هذا لا ينبغي أن يصح ولا ينبغي أن يثبت. وطبعا هو اعتراض لمجرد الاعتراض، ولو أنهم أسلموا واستسلموا لكان لزاما عليهم أن يستفهموا، فلا حرج عليك أن تستفهم، إنما الحرج أن ترد، أن ترد لمجرد أن ما سمعت لا يوافق عقلك أو هواك. ولكنهم طبعا هم لا يحسنوا هذا الأمر، فقالوا هذا كلام فارغ لا ينبغي أن يكل، الذباب يحمل البكتيريا والميكروبات والأمراض، فهذا لا يعقل، نغمسه في فيما وقع فيه ثم نفرحه ونتعاطى هذا الشيء، هذا كلام لا يعقل، أضحكتم علينا الأجانب. وطبعا ونحو هذا من الكلام الذي لا ينبئ إلا عن نفسية دنيئة وعقلية حقيرة. فالمسلم الصادق يقول هل هذا ثبت عن رسول الله؟ فإن قيل له نعم قال سمعت وأطعت أسلم وأفعل كما يفعل، أفعل كما يفعل. وأنا أتكلم عن نفسي، أنا أجد لذة عجيبة في الشراب الذي يقع فيه الذباب وأنفذ فيه ذلك الأمر، حين أنفذ فيه ذلك الأمر بل أنا أتعاطى هذا الأمر كدواء، يعني أقول أما وقد وقع فالحمد لله، أنا ضامن أنني قد تعاطيت دواء وشفاء تصديقا لخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وجاء الطب الحديث فأثبت ذلك، أثبت النظرية الطبية التي تعرف بمبعث البكتيريا، بأن الذباب يحمل في إحدى جناحيه الداء، وتراه إذا وقع على طعام أو شراب أو نحو ذلك تراه يعني يبعد بجناحه الآخر، فيعني يستقي هذا أو يعني يستقي ما يؤذيه بذلك الجناح. فكان من المناسب أن يخبر طبيب الأبدان والنفوس والقلوب صلى الله عليه وسلم بأنك تغمس هذا الجناح مع الآخر، فحينئذ تضمن أن الداء قد قتل. وسبحان الله، يجعل الله عز وجل شفاء هذا الداء في الجناح الآخر، لا شفاء لهذا الداء الذي يقع مع وقوع الذباب في الإناء إلا بأن تغمسه. لو أنك بذلت ما تستطيع وما تيسر لك من الدواء لن تجد إلا في هذا العلاج. هذا هو الدواء، لا يكلفك لا مالا ولا وقتا، لكن الذين يعملون عقولهم ويقدمونهم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ينفقون الأموال ويبذلون الجهود في غير طائل، بل فيما يعود عليهم بالمشقة والمضرة. ولو أنهم تلقوا ذلك بالتصديق لسلموا. فهذا صنف من الناس. وذكرت أيضا صنف آخر هم بيننا يطلقون لحاهم ويقصرون ثيابهم ويسمون أنفسهم بالقرآنيين، وهم من أبعد الناس عن القرآن، ويعتقدون أنه لا حجة إلا في كتاب الله عز وجل فحسب، وأنه لا حجة في السنة بل لا سنة أصلا. وطبعا هؤلاء أجهل من الجهالة نفسها. وقلت بأن الذي يؤدي الصلاة منهم لو أنك سألته هو يصلي الظهر 4 ركعات، أين يجد ذلك صريحا في كتاب الله؟ لم يجد دليلا صريحا، هو يجد دليلا مجملا فقط. وأقيم الصلاة، أين أداء صلاة الظهر 4 ركعات سرا كل يوم في كتاب الله عز وجل؟ أين هذا؟ لكنهم طبعا نسأل الله سبحانه وتعالى فيها أوتوا من قبل جهلهم وأوتوا من قبل عقولهم القاصرة السائهة الضائعة. ثم ضربت مثالا آخر أيضا بغلاة الشيعة، وعرفت بأنهم يقدمون كذلك عقولهم، لا أقول على الكتاب والسنة، فهم لا يعترفون لا بكتاب ولا بسنة. هؤلاء عندهم قرآن آخر يحتجون به، وعندهم أحاديث تنسب إلى آل البيت، إلى جعفر الصادق وإلى جعفر الباقر وغير هؤلاء وموسى الكاظم إلى آخر الأئمة 12. فدينهم محصور فيما يقوله الأئمة 12، وعندهم قرآن لا آية فيه من كتاب ربنا عز وجل، ويسمونه بمصحف فاطمة، ويقولون هو أضعاف صور هذا القرآن الذي بين أيديكم. طبعا هؤلاء نسأل الله السلامة والعافية قوم يعني يحسبون أنفسهم من المسلمين وليس كذلك، بل كما قال في شأنهم شيخ الإسلام هم ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. هؤلاء ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. وكما قال بعض أهل العلم وهو شيخ الإسلام أيضا كان يقول هم أكذب الناس في المنقولات وأجهل الناس في المعقولات. يعني لو أردت أن تعرف الشيعة حقيقة تراهم أكذب الناس في المنقولات، لا ينقل خبرا صحيحا، ثم هو مع ذلك أيضا من أجهل الناس في المعقولات، في بدهيات العقول تراهم من أغبى الناس ومن أجهل الناس، لا يفهمون ولا يفهمون أنهم لا يفهمون، وهذه مصيبة. فهذا صنف، وصنف آخر وهم غلاة المتصوفة الذين تكلموا بالظاهر والباطن والشريعة والحقيقة الذين قالوا أنتم لكم الظاهر ونحن لنا الباطن، أنتم لكم الشريعة ونحن لنا الحقيقة، من أنتم؟ أنتم غير الناس؟ أنتم أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأئمة السلف؟ من أنتم؟ حتى يكون لكم من الشرع ما ليس لنا، وما هي الحقيقة؟ وما هو الباطل؟ لكن هكذا وينشرون ذلك ويقسمون أنفسهم إلى أنجاب وأوتاد وأبدال وأقطاب حتى يصلون إلى المرتبة العليا الغوث الذي ينبغي أن يلجأ إليه البشر جميعا، وهذا فوض في نصف الكون يحكم فيه كما يحكم الله عز وجل في النصف الآخر. وهكذا عقول موجودة تعيش بيننا، ثم عند طوائف من هؤلاء أن طاعة الشيخ، أن طاعة الشيخ ينبغي أن تكون عمياء، إذا قال الشيخ اقتل أباك لا يفكر، لو أنه بقي يفكر شيئا يسيرا من الوقت لا يستحق الولاية، يطرد وينبغي أن يحرم من بركات مولاه الشيخ، لأن الشيخ قال له اقتل أباك، فنظر إليه هذه النظرة تعني أنه يعترض ولو اعتراضا يسيرا، هذا الاعتراض يحرمه من رحمات وبركات ذلك الشيخ. ثم إنه يقول له مبككا أنا سمعت الله عز وجل وقد ذكر عن موسى قتله لذلك الغلام الذي أرهق أبويه كفرا، إنه قتله في الظاهر، أنت لا تدري، أنت لا تعلم ما الذي وراء ذلك الأمر، إذا قلت لك اقتله فأنا أقصد أمرا آخر، هو قتل أمامك لكن أنت لا تدري أين يذهب. وهكذا فترى المسكين حين يبين له الأمر يرد إليه عقله ويظن أنه قد فهم، فيبادل إلى قتل أبيه ويرجو بذلك الحظوة والمكانة والمنزلة عند شيخه، حتى نشأت المقالات المشهورة من اعترض انطرد ومن باح راح، وكن بين يدي الميت، كن بين يدي الشيخ، هو ميت فعلا، كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل. هكذا الأمر، عقول تعيش بيننا والكل يدعي أنه على الحق والكل يدعي أنه على الصواب وأنه من أقرب الناس إلى الله عز وجل، وكل ذلك سبب العقول. ثم ذكرت ما يتعلق بالعقل والمعصية، وأن أعقل الناس وأولى الناس بمرتبة الإحسان هم أبعد الناس عن المعصية وأقربهم إلى الطاعة، هؤلاء أولى الناس بمرتبة الإحسان، كلما كمل عقل الإنسان ابتعد عن المعصية ولا ينظر إلى صغر المعصية وإنما ينظر إلى عظمة من عصى، كلما عظم عقل الإنسان وصل إلى هذه المنزلة. ودللت على ذلك بالمقالة المشهورة وليست حديثا، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصي، يعني لولا أنه يخاف من الله هو لا يعصيه لأنه يحبه، لأنه يعلم أنه لا يليق بالله عز وجل أن يقترف في حقه معصية تذكر ولو كانت صغيرة. أقول هذه الأصناف وهذه الأنواع في أمثل حاجة إلى أن تبين لهم الحجج وأن تذكر لهم الأدلة، وإلا فهم أحوج ما يكون إلى التأديب والتعذير حتى يعودوا إلى ربهم، كصغير ابن عثم العراقي، ذلك الرجل الذي ابتدع في المدينة بدعة لكن قد أغلق باب هذه البدعة بفضل الله عز وجل لوجود فاروق الأمة رضي الله تعالى عنه، قد جعله عظة وعبرة لكل الناس حتى صار مثلا. أذكر أن الإمام مالكا رحمه الله ذكر في موطئه عن مسلم معذرة عن القاسم بن محمد أن رجل أنا قال سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عباس عن الأنفال، فقال ابن عباس: الفرس من النفس والسلب من النفس، الفرس من النفس والسلب من النفس. ثم عاد الرجل إلى المسألة فقال ابن عباس ذلك أيضا. قال القاسم: فلم يزل الرجل يسأل حتى كاد أن يحرجه، فقال: الأنفال التي قال تبارك وتعالى في كتابه ما هي؟ أنت قد سألت وأجابك غير مرة ولكنه لا يقنع. قال: فلم يزل يسأله حتى كاد أن يخرجه. فقال ابن عباس: أتدرون أن مثل هذا مثل صديق الذي ضربه عمر بن الخطاب؟ يعني كأنه مثل يقول: لو سمعه عمر الآن لأوجعه ضربا تأديبا وتعذيرا. لماذا؟ لأنه فاقد للأدب، يحتاج إلى أن يؤدب وأن يتعلم كيف يكون الأدب مع أدلة الشرع. أما صبير فقد روى الدارمي بسنده عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبير قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، أراد أن يحدث فتنة بين الناس، جعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجيل من النخل. فلما جاء قال له عمر: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبير. فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه وقال: وأنا عبد الله عمر. فأوجعه ضربا حتى أدمى رأسه. فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، حسبك يا أمير المؤمنين، قد ذهب عني الذي كنت أشهد. يعني أنا الآن قد شفيت، حسبك يا أمير المؤمنين، قد ذهب عني الذي كنت أشهد. وفي رواية: ذهب عني الذي كنت أجد في رأسي. وفي رواية أخرى أنه قال له: إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداولني فقد والله برئ، فقد والله برئ. ومرت الأيام ونبتت نابتة السوء وخرج على الناس خوارج السوء والضلال، فاجتمعوا بصبيغ وقالوا: يا صبيغ هذا دوره. قال: لا، أبدأني العبد الصالح، يعني لا ينبغي أن أكون معكم، بل واجب الآن أن أرد عليكم. الحمد لله الرجل انتفع بتأديب عمر، قال: أدبني العبد الصالح، أنتم أهل بدع وضلال، لا ينبغي أن أكون معكم، نفعتني الموعظة الصالحة من ذلك العبد الصالح. أما هؤلاء، هؤلاء قوم زكوا أنفسهم مع أنهم لا عقول لهم، نظروا إلى كبار أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فلم يعجبهم ذلك، ولو أنهم خاطبوا أنفسهم خطاب العقل لأجابهم العقل وقال: أتظنون أنكم أولى بالحق من هؤلاء؟ لا، هؤلاء قوم اصطفاهم الله لصحبة نبيه، لن يدخر حقا عنهم حتى يرزقكم إياه، هذا لن يكون. وهذه من أبجديات العقول، لكن للأسف ذكروا أنفسهم وأعجبتهم عقولهم وردوا على كبار الصحابة، بل تنادوا في بدعتهم وفي ضلالهم فكفروا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وادعوا أنهم غيروا وبدلوا وحرفوا. صحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال علي رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان، وتدبر هذه الألفاظ، يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فإن لقيتموهم فاقتلوه فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. يقول سفهاء الأحلام حدثاء الأحلام، البدعة لا تأتي من كبار أهل العلم أبدا، البدعة لا تأتي إلا من صغار جهلاء حتى ولو كانوا كبارا في السن، الضلال لا يأتي إلا من الصغار، من صغار العقول. يخرج في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، لكن التلبيس يأتي من هذه الجملة، يقولون من قول خير البرية، قال الله عز وجل، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فلان مأجور، فلان آثم، فلان مأجور لكذا وفلان آثم لكذا، يقولون من قول خير البرية، فيلبس على الناس. من هم؟ حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، لا عقول لهم، لا عقول لهم، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. إذا هم متكلمون فحسب، لم ينتفعوا بما قرأوه من القرآن ولا بما سمعوه من الأحاديث النبوية. يقول فإن لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. ولهم من الأوصاف ما لو ذكر في زماننا هذا لكان كافيا في تنفير الناس عنهم، ولكن للأسف أصبحنا في أمس الحاجة إلى أن نذكر آلاف الأدلة حتى نقنع الناس أن كل عصر لا بد أن يكون فيه حوارج، لا بد، بل وأنت ترى اللفظ صريحا واضحا يخرج في آخر الزمان، في آخر الزمان، يقول قائل لا لا هذا مقصود، هذا يقصد به الخوارج الأوائل الذين قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه، الذين كان مبدأهم في الخروج عن عثمان رضي الله تعالى عنه. فنقول تقصد أن هذا انقطع، يعني بقتال علي رضي الله تعالى عنه من هؤلاء انقطع الأمر فلا خوارج؟ لا والله، بل لا يخلو منهم زمان، وهذا ليس كلامي، بل روى الإمام ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز فراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. العراض الخدعة، يعني حتى يخرج في خداعهم الدجال، وفي نسخة من نسخ سنن الجنازة حتى يخرج في أعراضهم الدجال. أعراض جمع عرض، وهو الجيش العظيم، يعني إذن هم أولى الناس بالدجال، هم أولى الناس بالدجال. وانتبه إلى قوله صلى الله عليه وسلم كلما خرج قرن قطع حتى يخرج في عراضهم الدجال، هل خرج الدجال؟ إذن لابد أن يكونوا موجودين، لابد. فمن هم يا ترى في هذا الزمان وفي هذا العصر؟ من هم؟ مللنا، مللنا من كثرة الكلام في هذا الأمر. إذا لم يكن هؤلاء الذين يجتمعون في ميدان التحرير وغيره من الميادين، إن لم يكن هؤلاء من الخوارج، فمن هم؟ من هم الذين يجلسون في بيوتهم، الذين يفرون من الفتن؟ بل أذكر لك حديثا يرويه الإمام أحمد وغيره من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين يدي الساعة لهرجا، قال قلت يا رسول الله ما الهرج؟ قال القتل. فقال بعض المسلمين يا رسول الله إنا نقتل الآن في العام الواحد كذا وكذا من المشركين. فقال صلى الله عليه وسلم ليس بقتل المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال رجل من القوم يا رسول الله معنا عقولنا ذلك الزمان؟ فقال لا تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلق له هباء من الناس ويخلق له يعني ذلك الزمان ويخلق له هباء من الناس لا عقول لهم. ثم قال أبو موسى ويم الله إني لأظنها مدركتي وإياكم ويم الله مالي ولكم منها مخرج إن أدركتنا فيما عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن نخرج كما دخلنا فيها إلا أن نخرج كما دخلنا فيها. أبو موسى رضي الله تعالى عنه يقول ذلك لمن؟ يقول ذلك لمن؟ يقوله لأناس عندهم عقول يفهمون ويعون وما خرجت خارجة في زمن ما أو في مكان ما فجروا على المسلمين خيرا أبدا ولن يجروا لأن هذه حقيقة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى فيما يقع الآن في بلاد الإسلام أن العقول سلبت العقول سلبت تحدث الناس بالأدلة الشرعية بآيات القرآن وبالسنة النبوية فترهم يأبون إلا المضي قدما في غيهم وجهلهم وضلالهم وأهوائهم مع أنهم لو كانوا صادقين في غايتهم وهدفهم لقالوا ما دام الأمر على خلاف ما كنا نظن نتري ونحقق الأمر. لكن سبحان الله الذي كان ينام وليس في رأسه شيء ما أن هب الناس وخرجوا حتى خرج معه إلى أين؟ يقول معهم يا أخي ما هدفك؟ معهم ما الذي تريد؟ الذي يريدون ماذا تجد من وراء ذلك؟ هو معهم خرج الناس يخرج اجتمع الناس يجتمع هكذا الأمر. أين العقل؟ أين الفهم؟ أين التدبر؟ لا محل له لا محل له. فإذا كان أكثر أهل ذلك الزمان لا عقول لهم فقد بقي في بعض أهل ذلك الزمان بقي عندهم عقول أو بقيت عقول في ذلك الزمان فأصبح واجبا على من لا عقل له من نزع منه عقله أن يذهب إلى من بقي معه عقله. هذا هو الحق ولكن للأسف ثم لا نختار يقال فلان العلام فلان كذا وكذا. يا أخي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة وحدد الأمر تحديدا دقيقا فقال يقولون من قول خير البرية يقرؤون القرآن. إذا السمع والكلام طيب الظاهر طيب لكنه ينطوي على قلب خبيث وعلى عقل تائه ضائع. طبعا نقول على عقل من باب التسليم جدلا لكن أمثال هؤلاء لا عقول لهم لأنهم لو كانوا يعقلون لعلموا أين الحق. وأهل الحق دائما لا ينتظرون حتى تقع الفتن فيحصلون علمها وحكمها. لا هؤلاء عندهم علم الفتن مسبقا. فإذا وقعت الفتن حذروها وحذروا الناس منها. هذه من صفات أهل العلم الراسخين الثابتين. أما الذين حسبوا على الناس وأشار الناس إليهم بالبنان وقيل فلان من أهل العلم، بل منهم من يبالغ في شأن فيقول العلامة، هذا أين علم؟ أين هو؟ ثم الفتن إذا وقعت ينغمس الإنسان فيها ويزيدها اشتعالا، أم أنه ينأى بنفسه منها وينجو؟ لأن الفتن تأكل من دخل فيها ولا تبقي على أحد، لا تبقي على أحد، لا تعرف نسبا ولا اسما، تأكل من دخل فيها ومن أشعلها. أما من أراد النجاة فإنه ينأى بنفسه، يعلم أنها لا تأتي بخير، ولا يفعل هذا إلا العقلاء. العقلاء حقا يتريثون ويتوقفون قد رأينا الكثير يتذبذبون، يحرم البارحة ثم يحلل اليوم، كان يحرم قبلها فأباح بعدها، ثم سرعان ما أوجب فصار المباح واجبا، والآن صار الأمر الذي كان كفرا عندهم صار يأسا من أعرض عنه ومن تركه، ثم يكون آثما أكثر وأكثر إذا لم يعطي صوته لفلان. كين كين. أما الدين فليس كذلك، الدين قواعده ثابتة، أصوله واضحة، لا تغيره الأحداث، بل تعرض عليه الأحداث فتقيمها الأصول والقواعد، فما وافق قبل وما خالف رد، هكذا الأمر. فإذا عرفت أعزك الله أن عقول أكثر ذلك الزمان تنزع، فهل يرضيك أن تكون من هؤلاء؟ أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العقل، وأن يجعلنا من العقلاء وممن يستعملون عقولهم فيما يحب الله تعالى ويرضى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، كمال العقل لا ينفع الإنسان في دنياه فحسب، بل ينفعه إذا ما جاءه الموت وإذا ما دخل قبره. وكلما كان الإنسان أعقل كانت نجاته أضمن وكانت سلامته أقرب. والذين يحرصون على العقل لا تراهم كالهمج الرعاع، إنما تراهم قد تحلوا بالتأني والتؤدة، يتثبتون ويتورعون ويسألون، لا يفعلون كما يفعل الذباب والفراش، ما أن يضيء ضوء إلا واتجهوا نحوه، لا يميزون بين الضوء وبين النار، فترهم يقعون في النار وهم يحسبونها ضوءا. المتأني غالبا يسلم، وأما المتهور المتفرع لا بد أن ينزل. هذا هو الفارق. فمن كان عاقلا في دنياه حريصا على أن يكون كذلك حصل ثمرة هذا العقل حين تخرج روحه من جسده، وحين يجلس في قبره يسأل سؤال الملكين. روى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فستان القدر، فقال عمر: أترد علينا عقولنا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم كهيئتكم اليوم. فقال عمر رضي الله عنه: بفيه الحجر، بفيه الحجر. كلمة عند العرب كانت تطلق ويقصد بها إقامة الحجة على المعترض. يقال بفيه الحجر، يعني أنا ألقمه حجرا يسكته. فكذلك إذا ذكر له دليلا لا يجد له جوابا سكت، فيقال بفيه الحجر. وعمر رضي الله عنه ما قال ذلك إلا لكمال عقله وصدق إيمانه وقوة يقينه وثقته بربه عز وجل. فقط يسأل الملكان والقبض والسؤال، كل ذلك شفيه. هل العقل له قبل بذلك؟ وهل يكون ذلك مع هذا العقل الذي نملكه الآن؟ فيسأل سؤالا صريحا: تكون معنا عقولنا يا رسول الله؟ يعني هذه العقول، بل قال في رب: أترد علينا عقولنا يا رسول الله؟ يعني هو يسأل، يعني انظر إلى ثقتي في رب، يسأل عن عقله الذي يعرفه. أترد، ما قال هل نرزق عقولا أخرى؟ لا، يقول: أترد علينا عقولنا يا رسول الله؟ فيقول: نعم كهيئتكم اليوم، يعني هي. قال: بفيه الحجر، بفيه الحجر. يرد ويجيب سريعا: أما عن البدع والضلال والأهواء، يقول أحدهم: ها لا أدري، لا أدري. أو يتلكأ الإنسان في الجواب بعدما يصيبه قدر من العذاب، وذلك على حسب حاله، ذلك على حسب حاله. فمن أراد السلامة فليلزم السنة وليجعل عقله تابعا لأدلة الشرع وليس حاكما على أدلة الشرع. لا نريد أن نتجاوز الحد فنعرض أدلة الشرع على العقل، ولا نريد أن نقصر فنعطل العقل بالكلية، نصحب كما تصحب البهائم العجموات. لا، كرمك الله وشرفك، استعمل العقل في الحدود التي أجازك الشرع أن تستعمل عقلك فيها، وما لا كن متأدبا وقافا عند الحدود، كما قال ابن الناجشون رحمه الله تعالى مقالته العظيمة النافعة. قال: اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك، ولا تجاوز ما قد حد لك. هذا هو سبيل تحصيل العصمة. متى تكون معصوما في دين الله؟ أن تكون وقافا عند الحدود، ألا تتجاوز وألا تطلق العنان لعقلك. لا، الأمر ليس هكذا مطلقا، بل له حدوده. والوسطية خير في كل شيء. وسنعلم إن شاء الله تعالى في الجمعة القادمة كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام على ذلك الأدب، كيف رباهم على استعمال العقول، على الوجه الذي يحبه الله تعالى ويرضى، وكيف أنهم وصلوا إلى ما وصلوا إليه من هذه المنزلة الرفيعة والمكانة العظيمة. أذكر ذلك لا لنتعجب، ولكن لنتعلم ولنتأدب ولنقتدي بهم ولنأتسي بهم. فأسأل الله عز وجل أن يسددنا وأن يوفقنا للحق، وأن يجعلنا من أهله ومن الداعين إليه ومن العاملين به، وأن يحشرنا في زمرة أهله يوم القيامة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.